علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا، علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حريا، علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا، علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حريا. فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا، فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا، فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن عليا. علمتني شرعة الإسلام عدلا واعتدالا، فأنا ردي دروبي بهدى الله تعالى. علمتني شرعة الإسلام عدلا واعتدالا، فأنا ردي دروبي بهدى الله تعالى. وأزالت عن فؤادي كل كابوس فزال، ملأت روحي سلاما ملأت عيني جمالا. وأزالت عن فؤادي كل كابوس فزال، ملأت روحي سلاما ملأت عيني جمالا. علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا، علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حريا، علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا، علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حريا. فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا، فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا، فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن عليا. أنقذتني دعوة الإسلام من شرك وكفر، علمتني كل حق علمتني كل بر. أنقذتني دعوة الإسلام من شرك وكفر، علمتني كل حق علمتني كل بر. هذبت نفسي وروحي نورت قلبي وفكري، هذبت نفسي وروحي نورت قلبي وفكري، إنها للناس برء من ضلالات وشر. علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا، علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حريا، علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا، علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حريا. فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا، فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا، فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن عليا. إنه الإسلام يبقى في ضمير الكون حيا، إنه ناسخ الأديان يعلو شامخا فيها عليا. إنه الإسلام يبقى في ضمير الكون حيا، ناسخ الأديان يعلو شامخا فيها عليا. الدنيا ساناه يملا الأرض داويا، يغمر الدنيا ساناه يملا الأرض داويا، ودين الله للإنسان كي يحيا هنيا. علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا، علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حريا، علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا، علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حريا، علمتني. فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسقط الأمن عليا.